بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه ومن سار على سبيله واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا أيها الأحبة هو المجلس الأول في شرح كتاب الحج من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للفقيه العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا الشيخ العلامة من العلماء المعاصرين الذين انتقلوا إلى جوار ربهم قريبا، وولد رحمه الله تعالى في 12 من شهر الله المحرم عام 700 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في مدينة عنيزة من بلاد نجد في المملكة العربية السعودية، وعاش يتيما رحمه الله تعالى حيث توفي والده وهو صغير وكذلك أمه، ثم تربى غفر الله له عند زوجة أبيه فقامت برعايته وإلحاقه بحلق العلم، فبرع وبرز رحمه الله تعالى حتى أصبح ممن يصنف في فنون شتى كالتفسير وأصول الفقه والفقه والعقيدة وغير ذلك، فغفر الله له ورحمه على ما قدم من البيان والإيضاح لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب حفظكم الله يتعلق بأحد أركان الإسلام وهو الحج، وقوله رحمه الله تعالى كتاب الحج. الكتاب أصل هذه الكلمة بمعنى الجمع والضم، كتب أي جمع، يقال للخيل التي تغير على الأعداء أو غير ذلك كتيبة، تكتبت الخيل أي اجتمعت الخيل، وتكتب آل فلان أي اجتمعوا. فكلمة كتاب تدل على الجمع، أي أني سأجمع لك في هذا الموضع في هذا الكتاب المسائل التي تتعلق بالحج. كتاب التوحيد، أي سأجمع لك المسائل التي تتعلق بالتوحيد، سأجمعها لك في هذا الموضع. هذا معنى كتاب. كتاب الصيام، سأجمع لك المسائل الفقهية المتعلقة بالصيام. هذا المعنى المضطرد في جميع الكتب، وأحيانا يطلق الباب على مسائل معينة في الكتاب، فقوله كتاب الحج أي سأجمع لك أيها القارئ أيها الطالب أيها المتعلم، سأجمع لك المسائل التي تتعلق بالحج الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحج في اللغة القصد، حج إلى فلان أي قصده، وقيل القصد إلى معظم، أن تقصده وتتوجه إليه، أن تقصد الشيء الذي تعظمه ويكون عظيما في نفسك وفي قلبك تتوجه إليه، إما بالسفر أو بالقضاء الحوائج أو نحو ذلك. واصطلاحا هو قصد مكة والمشاعر لأداء مناسك مخصوصة بصفة مخصوصة. يوجد نسخ؟ يوجد نسخ من ال أعطي الأخ. أقول هو قصد مكة والمشاعر لأداء مناسك مخصوصة بصفة مخصوصة تعبدا لله عز وجل. قلنا في اللغة هو القصد، أي أن تتوجه وتسافر وتذهب إلى مكة والمشاعر. لماذا قلنا مكة والمشاعر؟ لأنه قد يظن أن الحج فقط في مكة أي في حدود الحرم، مع أن عرفة خارج الحرم، والحج عرفة كما سيأتي معنا، والوقوف في عرفة ركن من أركان الحج. فانتبه إلى التعريفات الفقهية، هي مفيدة جدا، والفقهاء بارك الله فيكم لا يضعون كلمات إلا ولها معنى. ولماذا سميت كتب الفقه بالمختصرات؟ لأنه بارك الله فيك الفقيه يقرأ الآيات ويتتبع السنن والأحاديث والآثار عن الصحابة، ثم يبين لك الحكم، ثم يبين لك التعريف. هذه هي ميزة كتب الفقه. بعضهم يقول يا أخي هذه كتب الفقه ليس فيها دليل وليس فيها كذا، هذا يدل على عدم الإدراك لمعنى الأمور التي يكتبها الفقهاء. الفقهاء يقرؤون الكتاب، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ثم يأتي بالأحاديث التي تتكلم عن الزكاة، تتكلم عن الصيام، فيفهم هذه النصوص فهما جيدا مناسبا لغة اصطلاحا، ثم يبين لك الأحكام الشرعية. واضح؟ إذن ما هو الحج؟ هو قصد مكة والمشاعر لأداء مناسك مخصوصة، مخصوصة تبيت في كذا، تقف في كذا، يحرم عليك مزاولة كذا أو كذا من المحظورات، وكله سيأتي معنا إن شاء الله تعالى بصفة مخصوصة. ليس أن تذهب مكة وتفعل بها ما تشاء، تذهب مكة وتنام أو تتمشى أو تتسوق ثم ترجع إلى بلدك، لا، لابد من عمل شيء مخصوص منصوص عليه بالكتاب والسنة. والقيد المهم تعبدا لله جل وعلا، ليس عادة ولا ترفيها ولا شيئا وجدت عليه آباءك فقد تفعله هكذا، بل لابد أن يكون الحج لله جل وعلا تقصد منه التعبد لله سبحانه وتعالى والتذلل له جل وعز. هذا ما يتعلق في قوله كتاب الحج. وهنا أيضا يتعين علينا أن نبين فضل الحج ومنزلته في الإسلام. الحج بارك الله فيكم كما ذكرنا لكم آنفا أنه أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. ففي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فهو أحد أركان الإسلام، وهو الفيصل بين المسلمين والكفار، فلا يحج بيت الله جل وعلا إلا المسلم كما سيأتي معنا في شروط الحج. وأيضا جاء الأمر بفرضية الحج، فعلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. هذه منزلته. أما فضله فقد قال عليه الصلاة والسلام من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن الحج يهدم ما كان قبله، وهذه كلمة عظيمة. وقال عليه الصلاة والسلام الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا فضل عظيم. هذا يدل على ماذا؟ على تكفير الذنوب الصغيرة والكبيرة. الصغيرة والكبيرة أعانكم الله عليه، أنا لا أعرف أن أدرس إلا أن أسأل، لا بد أن أسأل، لا أعرف أن ألقي هكذا ثم أخذ الكتاب وأمشي، لا بد أن تكون مدارسة حتى يستوعب الطالب. الصغيرة أم الكبيرة أم الجميع؟ اليوم أو في هذه الدورة سنخفف عليكم ونقول قولوا يجوز أو لا يجوز من غير الذكر دليل. كنت أطالب سابقا أن تقول نعم أو لا، إيش الدليل؟ هذه الدورة أعفيناكم من الدليل، قل فقط يجوز أو لا يجوز الصغير أو الكبير أو كذا أو كذا. الذي ينظر بارك الله فيكم في النصوص يرى أن الحج بارك الله فيكم يكفر الكبائر والصغائر، ولذا قال عليه الصلاة والسلام كيوم ولدته أمه، والذي ولدته أمه ماذا عليه؟ لا صغيرة ولا كبيرة. ولهذا ذهب القرطبي رحمه الله تعالى وابن حجر العسقلاني غفر الله له إلى أن الحج يكفر الصغائر والكبائر. ولكن هناك قيد مهم انتبه له بارك الله فيك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق. إذن لا بد أن يكون هذا الحج خاليا من إيش؟ الفسق. طيب، شخص يصر على الكبيرة ولم يتب منها، ما حكمه؟ فاسق؟ شخص عافانا الله وإياكم يشرب الخمر وخرج من بلاده إلى مكة والمشاعر يريد أداء الحج، وهو في عرفة يقول متى إن شاء الله ننتهي، سوف أذهب إلى أقرب مكان وأخذ زجاجة من الخمر وأشرب. هو الآن يحدث نفسه إلى أنه إذا رجع أنه سيفعل وأنه سيواصل في هذا ولم يتب من هذه الأمور، هذا فسق، لأن التوبة واجبة باتفاق الأمة، التوبة واجبة عند أهل السنة وعند أهل البدعة، عند المعتزلة وعند الخوارج وعند جميع الطوائف أن التوبة واجبة على المسلم. والذي لم يتب هذا يعد ظالما أنه يصر. إذا كان أهل العلم يقولون أو جاءت بعض الآثار أن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، فكيف بالإصرار على الكبيرة من غير توبة؟ لا يعد إلا فاسقا. لكن الذي يأتي يوم عرفة وهو يبتهل إلى الله جل وعلا فلا بد له قصرا أن يتوب من جميع هذه الذنوب. ولهذا كان الحج المبرور في هذا الأمر، أنه يأتي تائبا، يأتي أشعث، يأتي أغبر، يأتي متذللا لله جل وعلا، تائبا لله سبحانه وتعالى، منيبا إليه، راجعا إليه جل وعلا، فهذا الذي ينطبق في حقه الأوصاف. وإلا فقد جاءت بعض النصوص بارك الله فيكم في أن ثمة بعض العبادات تكفر حتى الكبائر. الأصل كما قال الأخ أن الكبائر، الأصل أن الكبائر لا تكفر إلا بتوبة، ولكن ثمة عبادات من الله جل وعلا على عباده أنها إذا فعلت أنها تكفر بها الكبائر والصغائر ومنها الحج. ولذا جاء في بعض الأحاديث أنه من فعل وكذا غفرت ذنوبه ولو كان فارا من الزحف، والفرار من الزحف من كبائر الذنوب كما نصت عليه الآية في الوعيد والغضب، إذا ترتب عليه وعيد وغضب فهذا من الكبائر. واضح بارك الله فيكم. طيب، إذا عرفنا الحج وعرفنا فضله فهل يلزم المبادرة في أدائه أم أنه على التوسعة؟ اختلف أهل العلم هل الحج على التوسعة، أي أنه متى ما عن له يذهب إلى مكة ويؤدي المناسك، أو أنه متى ما توفرت فيه الشروط وجب عليه المسارعة. ذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنه على التوسعة، أي أنه يجوز له أن يحج هذه العام هذه السنة، أو أن يحج السنة القادمة أو نحو ذلك، بقيد أن يعزم في السنة القادمة أن يحج. ولكن الجمهور، جمهور أهل العلم، على أن الحج على الفور، إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع وجب المبادرة بالحج، لما جاء في بعض الأحاديث تعجلوا بالحج. وثانيا إذا قلت أنه على التخيير هذا يخرجه من الواجبات، مثلا الصلاة لابد أن تؤدى في وقت معين، إذا قيل لك صلاة المغرب لا بأس أن تصليها في آخر الليل، تصبح الصلاة بمنزلة النافلة، تفعل متى شئت، ولكن إذا جعلت في مكان محدد وفي وقت محدد هذه يدل على وجوبها وعلى عظمها وعلى منزلتها العظيمة. استدل بعضهم أن الحج لا يجب على الفور بأن النبي عليه الصلاة والسلام فرض الحج عليه في السنة 9 وهو لم يحج إلا في السنة 10، وأجاب الجمهور على هذا الاستدلال بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج في السنة 9 وبعث أبا بكر رضي الله عنه ليحج بالناس ليكون أمير الحج، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان منشغلا بالوفود، أن الوفود كانت تأتي من كل حدب وصوب إلى مكة تبايع النبي عليه الصلاة والسلام وتعلن إسلامها. وأيضا بارك الله فيكم كما قال أهل العلم كابن قدامة والعثيمين رحمه الله تعالى أن هذا العام، أي عام 9، انتبه، العام 9 كان المشركون يحجون، وكانوا يحجون عراه على العهد الذي كان عليه أهل الجاهلية سابقا، كان الذي يأتي من خارج مكة الذي ليس بقرشي الذي ليس من أهل مكة لا يجوز له أن يطوف بالبيت إلا عريانا، إما أن يأخذ ثوبا من قريش من الحمص إذا أعطوه وتفضلوا عليه لبسه، وإذا لم يجد من يعطيه ثوبا طاف عريانا. الرجال والنساء، الرجال والنساء كلهم، والمرأة تطوف أكرمكم الله وهي عارية وتضع يدها على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله. انظر إلى هذه الجاهلية، ويقول إن الله جل وعلا أمرهم بها، وإذا فعلوا فاحشة ماذا يقولون؟ قالوا الله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. يقول أن هذا من دين إبراهيم، وأن هذه الثياب التي نلبسها هي محرمة، وأخذناها من شرب الخمر أو بيع الخمر أو من المهر البغايا ومن الربا ومن السرقة ومن الغصب ونحو ذلك، فهذه نلبسها في الحج فيطوفون عراه عافنا الله وإياكم. إلا قريش لأنهم أهل الحرم، كل هذا جاهلية وكله تعصب، جاء الإسلام بهدم هذه الأمور. ولذا أذن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الحج أنه لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريانا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كره أن يطوف مع المشركين، أن يطوف مع هؤلاء العراة ونحو ذلك، حتى جاءت السنة 10 فمنع الطواف إلا أن يكون الإنسان قد ستر عورته ونحو ذلك. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: والأصل فيه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قوله رحمه الله تعالى الأصل، يستعمل أو تستعمل هذه اللفظة بمعنى الدليل. الأصل في كذا قوله جل وعلا، أي الدليل على وجوب هذا الأمر قوله جل وعلا. والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم، إذن الدليل هو قوله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. إذن الأصل بمعنى الدليل، يأتيك ويقول لك الصلاة واجبة، والأصل فيها قوله جل وعلا وأقيموا الصلاة، يقول لك الصوم واجب على المكلف، والأصل فيه قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن إذا وجدت كلمة الأصل في كتب الفقه فما المراد منها؟ الدليل، لأن بعض كتب الفقه تعتمد أيضا على الدليل، كهذا الكتاب الذي معنا وككتاب العمدة في الفقه لابن قدامة رحمه الله تعالى يذكرون الأدلة. وهنا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي بدأ كتابه بذكر الدليل على وجوب الحج، أن الله جل وعلا يقول ولله على الناس، أي يجب على الناس أن يحجوا البيت. قال والاستطاعة أعظم شروطه. قال المصنف رحمه الله تعالى والاستطاعة أعظم شروطه. يفهم من هذا حفظكم الله أن للحج شروطا غير الاستطاعة، صحيح؟ لأنه قال والاستطاعة أعظم الشروط أو أعظم شروطه، جمع الشروط، فإذا دل على أن ثمة شروط غير الاستطاعة، إلا أن الاستطاعة هي أعظم هذه الشروط. ولكي تفهم شروط الحج ينبغي عليك أن تقف على تقسيم الشروط في الحج. أنواع الشروط في الحج ثلاثة. القسم الأول شروط تكون في الوجوب والإجزاء والصحة، شروط تكون في الوجوب والإجزاء والصحة، أي أن هذا الشرط إذا لم يكن موجودا فلا يجب الحج ولا يصح الحج ولا يجزئ الحج. واضحة أم نعيد؟ نقول بارك الله فيك الشروط ليست على درجة واحدة، الشروط ثلاث أقسام. القسم الأول شروط وجوب وصحة وإجزاء، اكتب هكذا وجوب صحة إجزاء. ما معنى وجوب صحة إجزاء؟ أي أن هذه الشروط إذا لم تتوفر فلا يجب الحج على الإنسان ولا يصح منه إذا فعله ولا يجزئ عن حجة الإسلام التي أمر الله جل وعلا بها. واضحة؟ الثاني شروط وجوب وإجزاء فقط، وجوب وإجزاء. النوع الثالث، الآن نمثل على كل نوع حتى يتضح. النوع الثالث شروط وجوب فقط. النوع الثالث من الشروط أن تكون هذه الشروط شروط وجوب فقط. الشروط بارك الله فيكم خمسة على هذا التقسيم، ولذا قال الناظم الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا ثواني بشرط إسلام كذا حرية عقل بلوغ قدرة جلية. الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا ثوان، هذا يدل على ماذا؟ على المبادرة في الحج ليس على التوسعة. قال بشرط إسلام كذا حرية عقل بلوغ قدرة جلية، خمسة. إذن عندنا الشروط ما هي؟ الإسلام، الحرية، العقل، البلوغ، الاستطاعة. طيب كم الشروط؟ خمسة: الإسلام، العقل، الحرية، البلوغ، الاستطاعة. نرجع إلى التقسيم الثلاثة. والنوع الأول شرط وجوب وصحة وإجزاء، هذه أو هذا القسم يدخل فيه الإسلام والعقل، الإسلام والعقل. هل المسلم يجب عليه الحج؟ لا يجب عليه، غير مخاطب، هو يخاطب بالإسلام أولا، يخاطب بالتوحيد أولا، أنه لا يقبل منه عمل ولو أنفق مثل الأرض ذهبا كما سيأتي معنا في شرح الإسلام. إذن لا يجب عليه الحج. الآن أنت هل تخاطب كل وثني وكل نصراني ويهودي تقول له حج أم تقول له أسلم؟ أسلم. هل تقول له توضأ؟ إذا أذن المؤذن تقول يا أستاذ توضأ، ما تقول له توضأ، تقول له أسلم حتى تدخل في الإسلام، حتى يصح منك الوضوء ويجب عليك. إذن الشرط الأول ما هو؟ الإسلام. هذا داخل في ماذا؟ في الوجوب. طيب لو حج الكافر حجه صحيح؟ غير صحيح، هذا هو معنى الصحة. طيب لو حج الكافر ثم بعد 10 سنين أسلم، نقول له يجب عليك أن تحج أم تكفي الحج الأولى؟ يجب عليك، إذن لا يجزئه. فهمتم؟ هذا هو المعنى، بارك الله فيكم. الثاني العقل. المجنون لا نقول له يجب عليك أن تحج، لا يجب عليه، وإن وقع منه لا يصح، أنه غير مكلف ولا يدري ما يفعل، حتى بخلاف الصبي. الصبي يعرف ويعقل بعض الأمور، لكن المجنون لا يعقل شيئا، لا يدري هل هو في عرفة أم في أندونيسيا، لا يعرف، لا يدري هو في شرق الأرض أم في غربها، ولا يعقل شيئا ولا يجزئ عنه. هذا بإجماع أهل العلم. القسم الثاني ما هو؟ الوجوب والإجزاء، وهذا يدخل فيه شرطان، ما هما؟ البلوغ والحرية. الصبي الصغير هل نقول له عمره 6 سنوات 5 سنوات نقول له يجب عليك الحج؟ إذن هو شرط وجوب، لا يجب عليه. طيب إذا حج الصبي يصح أم لا يصح؟ يصح. هل يجزئ؟ أحسنتم، هذا هو. الآن بعد أن طلعت الشمس بدأتم تستيقظون، ها الصبي، نعيد حتى تفهم هذا التقسيم الجيد، لأنه يضبط لك الأمور، يضبط لك الشروط. الآن هذا الصبي هل يجب عليه؟ نقول أنت يا فلان عمرك 5 سنوات يجب أن تستخرج تصريحا للحج، وتستخرج تأشيرة وفيزا، وتذهب إلى مكة. هل نقول له هكذا؟ لا يجب عليه. طب إذا حج هل يجزئه؟ لا يجزئه. هل يصح؟ يصح. أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما خرج من المدينة حتى وصل إلى الروحاء، فوجد قوما فرفعت امرأة صبيا فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك الأجر، أنه يكتب له ويصح منه، ولكن لا يجزئه عن حجة الإسلام. الشرط أو القسم الثالث ما هو؟ الوجوب، وهو خاص بالاستطاعة التي ذكرها المصنف. الاستطاعة شرط وجوب. إنسان غير مستطيع نقول له ماذا؟ لا يجب عليك الحج، واضح؟ طيب لو فعله هل يصح؟ يصح. هل يجزئه؟ هكذا هو. ولذا بارك الله فيكم اضبطوا هذا. الآن سنأتي على كل شرط من هذه الشروط: الإسلام والعقل والحرية والبلوغ والاستطاعة. أولا الإسلام، وهو الاستسلام لله جل وعلا بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. كل عبادة تفتقر إلى التوحيد. الآن عرفتم كيف أن أهل السنة يهتمون بالتوحيد، لماذا؟ لأنه الأصل في كل العبادات. أول ما نأتي نخاطب الناس: الوضوء، شرط الوضوء الإسلام، شرط الصلاة الإسلام، شرط الصيام الإسلام، شرط الزكاة، شرط الحج، شرط العبادات، كل العبادات شرطها الإسلام. لا بد من الإتيان بالتوحيد حتى تصح هذه الأعمال. ولذا قال جل وعلا: فما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. يقول أهل العلم: إن كان الله جل وعلا لا يقبل منهم الصدقات التي يتعدى نفعها، فكيف بالعبادات التي لا يتعدى نفعها كالحج أو الصلاة أو الصيام؟ الآن الكافر لو أنه تصدق بمليون يورو هل يقبل منه؟ لا يقبل منه. هل هذا ينفع الناس؟ ينفع الناس ومع ذلك لم يقبل منه، فكيف بالعبادات التي لا ينتفع بها الناس كالحج مثلا، الصيام لا ينتفع بها إلا الصائم، الحج لا ينتفع بها إلا الحاج، الصلاة لا ينتفع بها إلا المصلي، أنها عبادة قاصرة على المؤدي لها. طيب، الشرط الثاني ما هو؟ البلوغ. والبلوغ هو الوصول، أي أن الإنسان وصل إلى مرحلة انتقل منها من سن الصغر إلى سن التكليف والمخاطبة بالأمور الشرعية. وهذا البلوغ بارك الله فيكم له علامات. العلامة الأولى الاحتلام. ما معنى الاحتلام؟ الاحتلام يقصد به الفقهاء هو إنزال المني سواء كان في منامه أو في يقظته، كما قال البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة، قال الاحتلام عندنا هو إنزال، أن ينزل، إذا أنزل الصبي المني فهذا أو فهذه علامة على بلوغه، أي أنه انتقل من سن الصغر إلى سن الشباب وإلى الدخول إلى مرحلة التكاليف والمخاطبة بالأوامر الشرعية. إذن الأمر الأول الذي يعرف فيه البلوغ أن الإنسان قد خرج من طور الصغر إلى طور الكبر، أنه يحتلم، أي أنه ينزل المني، فإذا أنزل المني سواء كان يحتلم في منامه أو نزل منه في يقظته فإنه قد بلغ ووصل إلى حد سن التكليف. الشرط أو النوع الثاني عفوا الذي يعرف فيه البلوغ هو الإنبات، إنبات الشعر الخشن في القبل، وهذا بخلاف الزغب. الزغب بارك الله فيكم يأتي، تعرفون فرخ الحمام الصغير، الفرخ الصغير، الصغير الذي يعني يخرج من بيضه، تجد عليه ايش؟ شيء اصفر، ريش خفيف، شعر خفيف، هذا هو الزغب عند العلماء وعند اهل اللغه. قد ينبت شيئا من هذا في قبل الصبي والصبيه، وهذا لا يعد بلوغا، هذا الزغب لا يعتد به، انما يعتد بالشعر الخشن الذي ينبت، فاذا خرج هذا الشعر أصبح هذا الغلام أو هذا الصبي أو هذه الجارية أصبحوا بالغين. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه عطية القرظي رضي الله عنه، كما رواه أبو داود وغيره من أهل السنن، أنه كان ممن كان في قريظة الذين حكم فيهم سعد بن أبي وقاص أو سعد بن عباد أو سعد بن معاذ رضي الله عنه، إلى أن تسبى النساء ويقتل الذراري. قال عطية القرظي رضي الله عنه، أسلم بعد ذلك، قال أنا ممن عرضت يوم قريظة للقتل، ظننت أنهم سيقتلوني، فكشفوا عن عانتي فرأوني لم أنبت فخلوا سبيلي. أن سعد بن معاذ رضي الله عنه قال أن النساء تسبى والمقاتلين يقتلون. طب كيف نعرف المقاتل هذا بالغ وهذا ليس بالغ؟ ها؟ إنسان يريد قتلك، لو سألك كم عمرك تقول عمري سنة حتى لا يقتلني، فلا يمكن أن تقول له كم عمرك، هل بلغت 15 كما سيأتي معنا أو نحو ذلك، أو هل تحتلم أو لا تحتلم، لا يمكن أن يقول أنا لا أحتلم ولا أفعل شيء وعمري سنتين ولا، لكن يريد أن يتخلص من القتل. لكن إنبات الشعر هذا لا يستطيع الإنسان أن يخفيه، ولذا عرض عطية رضي الله عنه على المسلمين على الصحابة فرأوه لم ينبت فخلوا سبيله، فمن أنبت قتل ومن لم ينبت ماذا؟ ترك. وهذا دل على أن دل بارك الله فيكم على أن الصبي إذا أنبت فإنه قد انتقل إلى سن البلوغ. العلامة رقم 3 بلوغ السن، وهو بلوغ 15 عاما، وهذا أيضا جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكنت ابن 14 فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق فأجازني بعدها بسنة أو بسنتين. عرض على النبي عليه الصلاة والسلام لكي يذهب للقتال في غزوة أحد فرده النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لم يبلغ، عمره 14 سنة، فلما بلغ 15 سنة أجازه في القتال في غزوة الخندق المعروفة. طيب، هذا الأمر الاحتلام والإنبات والسن يشترك فيها الصبي والجارية، البنت والولد أو الذكر والأنثى بالأصح يشتركان في هذه العلامات 3، إلا أن الأنثى تزيد بعلامة أيضا 4 وهي الحيض، فإذا حاضت المرأة فإنها يحكم عليها بالبلوغ. متى ما حاضت، لو حاضت وعمرها 9 سنين، بل قد يحيض كثير من النساء وهن بنات 9 سنوات، ولا سيما في البلاد الحارة، البلاد الحارة تحيض المرأة مبكرا، وفي البلاد الباردة لا تحيض، ربما تصل 17 سنة لا تحيض من الجو البارد. ولذا يقول الشافعي فيما يحكى عنه أنه قال: عجبت من نساء تهامة، وجدت جدة عمرها 21 سنة، جدة أنها حاضت عمرها 9 سنين فتزوجت، السنة التي بعدها حملت فولدت، كم عمرها؟ 10. ثم كبرت هذه البنت الصغيرة، كم عمرها صار؟ 9. كم صار عمر الجدة؟ 19. ولدت، حمل، تزوجت وولدت، فأصبحت البنت ولدت أيضا بنتا أخرى، فأصبحت الجدة عمرها 21 سنة. يدل ذلك على أنهن كن يحضن مبكرا، 9 سنوات تحيض. فالشاهد بارك الله فيكم لا ينتظر في هذا، وهذا خطأ يقع في كثير من الناس، ينظر إلى البنت الصغيرة يقول أنا أتركها حتى تحيض. طيب، قد تبلغ السن، إذا ظهرت أحد هذه العلامات حكم بالبلوغ، لا يشترط أن تجتمع جميعها، متى ما ظهرت الأولى الثانية الثالثة يحكم بالبلوغ، الإنبات أو الإنزال أو الحيض للنساء أو نحو ذلك. ودليل الحيض قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الحائض هي التي تكون بالغة. الشرط الثالث هو العقل، فالعقل شرط لوجوب الحج وإجزائه، فلا يجب على المجنون ولا يجزئه، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق أو حتى يعقل. وهذا بإجماع أهل العلم، أجمع أهل العلم على أن الحج لا يجب على المجنون. رابعا الحرية، فالعبد المملوك لسيده لا يجب عليه الحج بإجماع أهل العلم، وإذا حج فإن الحج يصح منه ولكن لا يجزئه عن حجة الإسلام. والدليل على ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنه وهو موقوفا عليه أنه قال: أيما صبي حج قبل البلوغ فعليه حجة الإسلام، وأيما عبد حج قبل أن يعتق فعليه حجة الإسلام. هذا هو فقه ابن عباس رضي الله عنه. خامسا بارك الله فيكم، وهي التي ذكرها المصنف، الاستطاعة، وعرفها أنها ملك ماذا؟ قال: وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. هذه الاستطاعة. الاستطاعة أمر مهم في الحج. طيب ليس مهما في سائر العبادات؟ ما فائدة ذكر الحج ما فائدة ذكر الاستطاعة في الحج؟ الصلاة لا تجب على من لم أو لا من لا يستطع أن يصلي قائما فليصلي قاعدا، ومن لم يستطع أن يصلي قاعدا فليصلي على جنب، والذي لا يستطيع الصيام فعدة من أيام أخر، والذي لا يستطيع بالكلية لا في رمضان ولا في غير رمضان أن يطعم عن كل يوم مسكين ونحو ذلك، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فما فائدة ذكر الحج والاستطاعة؟ الله عز وجل عندما ذكر الاستطاعة في الحج دل على أن الاستطاعة في الحج غير الاستطاعة المعروفة في سائر العبادات، لأنه من المعلوم أن جميع العبادات لا تجب في حال العجز. إنسان مثلا قطعت يده، هل نقول عليه يجب عليك أن تأتي بيد حتى ماذا تتوضأ؟ لا نقول هذا. إنسان ليس عنده مال، نقول يجب عليك أن تأتي بأربعين شاه لكي تخرج الزكاة؟ لا يصلح هذا، لأنه العبادات متوقفة على الاستطاعة. لكن الحج علم فيه أمر آخر، وهو أن الحج فيما ذكرنا لكم في التعريف أنه قصد مكة والمشاعر لأداء مناسك مخصوصة بصفة مخصوصة تعبدا لله جل وعلا. والذهاب إلى مكة يحتاج إلى الزاد ويحتاج إلى الراحلة في الغالب الأعم للناس، إلا أهل مكة وهم نسبة قليلة جدا من بين المسلمين اليوم الذين يسكنون في خارج مكة أو في خارج المملكة بالكلية، فهؤلاء يحتاجون إلى الراحلة التي تنقلهم إلى المشاعر، وهذا النقل والمكوث في المشاعر يحتاج إلى طعام ويحتاج إلى تكاليف مالية ونحو ذلك. فمن رحمة الله جل وعلا أن جعل الحج مقيدا بهذه الاستطاعة. وقال رحمه الله تعالى: بعد حوائجه الأصلية، أي بعد أن يؤمن الضرورات كالسكن والأكل والشرب وقضاء الديون، هذه كلها ضروريات يهلك الإنسان إذا لم يؤديها أو لم تحصل له. والاستطاعة بارك الله فيكم المتعلقة بالإنسان تنقسم إلى أقسام. إنسان يستطيع أن يحج ببدنه وماله، أي أنه صحيح، جسمه صحيح، يستطيع أن يركب الطائرة، أن يركب الباخرة، أن يركب السيارة وتنقله هذه الآلات إلى مكة، وعنده مال يستطيع أن ينفق للوصول إلى هذه الأماكن ويرجع، فهذا يجب عليه الحج إجماعا. هذا يجب عليه الحج بإجماع أهل العلم. الثاني أن يكون عاجزا ببدنه وماله، رجل مثلا على سبيل المثال أسلم وعمره 60 عاما، لأن ذكرنا قبل الحل قبل الإسلام لا يجب عليه الحج، فلما أسلم قلنا يجب عليك الحج. قال أنا كبير، أنا عندي ضغط وعندي سكر وعندي كذا وعندي كذا، ولا وعندي إعاقة وعندي ألم في الظهر، ولا أستطيع ركوب الطائرة، وعندي وعندي وعندي وعندي إلى آخره، وليس أصل عندي مال حتى أحصل على تأشيرة أو إلى تذكرة أو نقول أنت لا يجب عليك الحج إجماعا بإجماع أهل العلم، لأن الله جل وعلا قيده بالاستطاعة، من استطاع إليه سبيلا، وهذا غير مستطيع. النوع الثالث أن يكون قادرا ببدنه عاجزا بماله، إنسان شاب صحيح ولكنه لا يوجد عنده مال، وهذا أيضا بإجماع أهل العلم أنه لا يجب عليه الحج، أنه يستطيع أو يستطيع أن يؤدي الحج وهو قوي البنية، يستطيع تحمل السفر والحرارة ونحو ذلك والذهاب إلى مكة وغير ذلك، لكن ليس عنده مال يذهب به، فهذا لا يجب عليه الحج. والقسم الرابع والأخير هو من عجز ببدنه ولكنه غني عنده مال، إنسان كبير في السن مريض لا يستطيع أن يذهب إلى مكة ولا أن يقف في عرفة ولا أن يبيت في مزدلفة ولا أن يرمي الجمار ولا أن يبيت في منى كما سيأتي معنا، ولكنه غني، فهذا الصحيح من أقوال العلم أنه يجب عليه أن ينيب أحدا يحج مكانه. من الاستطاعة بارك الله فيكم المعاصرة اليوم وهو وجود ماذا؟ التأشيرة والفيزا والتصريح، الفيزا والتأشيرة لمن كان خارج المملكة العربية السعودية، وأيضا التصريح لمن كان من أهل المملكة العربية السعودية، فليس الأمر مفتوحا للجميع، ليس الأمر مفتوحا للجميع. وذلك بارك الله فيكم سبب هذه الإجراءات الدولية والأمنية والتنظيمية أن اليوم عدد المسلمين يصل إلى 1 مليار مسلم، 1 مليار مسلم. لو قلنا يعني نسمح 3% فقط من المسلمين أن يحجوا، كم العدد؟ 30 مليون، عدد المسلمين كلهم من أندونيسيا إلى المغرب 3 مليار. لو قلنا 3% نسمح لهم بالحج فقط، 3%، ليس 10 وليس 5، 3% فقط يسمح لهم بالحج، كم عدد الذين يحجون؟ 30 مليون. هل مكة في هذا الضيق وهذه الجبال وهذا المكان الضيق جدا يتسع إلى 30 مليون؟ لو أنزلت 30 مليون هؤلاء في جاكرتا أو في القاهرة أكبر عواصم الدول الإسلامية ما وسعتهم، فكيف بمكة؟ ومع ذلك المملكة العربية السعودية جزاها الله خيرا وجزا الله القائمين عليها تحاول حتى نحت الجبال، والجبال التي لا تنحت ولا تزال يبنى فوق سفوحها تسهيلا للحجاج، ومحاولة وجود أو إيجاد أماكن تتسع لأكثر. فهذا أمر ينبغي أن يلاحظه الناس، قد يتوق القلب للوصول إلى مكة إلى أداء الحج، ولكن الطاقة الاستيعابية لا يمكن أن تسمح بأداء الحج في هذه في هذا العدد، لا يمكن مطلقا، 30 مليون في هذا المكان الضيق لا يمكن، إما أن يموتوا نصفهم، هؤلاء يموتوا من أداء المناسك، وإما أن يؤدوا العبادة من غير يعني استشعار ومن غير وجود الروح الإيمانية ونحو ذلك، أن الإنسان تجدهم أنهم فوق بعضهم البعض، فينبغي على المسلم أن يراعي هذا، وبعضهم يذهب ويحاول أن يعني يزور ويذهب يأتي بالحيل والطرق التي يصل فيها إلى مكة بالطرق غير الشرعية أو الطرق غير النظامية عفوا، فيحاول أن يضيق على المسلمين، وهذا الذي يؤدي إلى وجود الإصابات ووجود الوفيات ووجود التدافع ووجود كذا. هذا الحج الغير نظامي لا بد أن ينظم المسلمين. إن كان أخي بارك الله فيك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه إذا سافر 3 نفر لا بد أن يؤمر أمير حتى يعني يرتب هذه الأمور، هم 3، فكيف بمليون واثنين مليون وثلاثة مليون وأربعة مليون؟ لا بد من تنظيم هذه الأمور، ولا يمكن أن يسمح لمليار، نحن قلنا 3%، 30 مليون لا يمكن أن يؤدوا ماذا المناسك في هذا المكان الضيق. وإلا الذي عليه أهل العلم وفتوى اللجنة الدائمة أنه إذا لم يتمكن الإنسان من الحصول على تأشيرة أو الحصول على تأشيرة الحج أو الفيزا كما هي معروفة الآن، فأنه لا يجب عليه الحج وهو داخل بالاستطاعة، وداخل بالاستطاعة. أما بعض الدول فهي تستخدم ماذا؟ القرعة، صحيح؟ وهذا جائز، فالقرعة جاءت السنة بها، فكما قال بعض أهل العلم أن ثلاثة من الأنبياء اقترعوا النبي عليه الصلاة والسلام وزكريا ويونس، كلهم اقترعوا ودخلوا في القرعة. يونس عندما ماج البحر فاقترعوا يلقون من في البحر فألقوا يونس خرج عليه السهم، وزكريا إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، والنبي عليه الصلاة والسلام أقرع بين نسائه وغير ذلك. فالقرعة جائزة وهي لفصل النزاع والحقوق الشرعية، هذا يجب عليه الحج وهذا يجب عليه الحج، هذا توفرت فيه الشروط وهذا توفرت فيه الشروط، هذا انتفت عنه الموانع وهذا انتفت عنه الموانع، أقدم من هذا ولا هذا؟ إذن أنا علي بالقرعة، أنا أخذ بالقرعة لكي أفصل بينهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاج لسفر. المرأة تزيد أيضا شرطا في الاستطاعة وهو وجود المحرم، إذا كانت المرأة لا يمكنها أن تصل إلى مكة إلا بسفر. فالأدلة دلت بارك الله فيكم على تحريم سفر المرأة بلا محرم، على سفر المرأة بلا محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة ليال وليس معها ذو محرم. وعندما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث فقال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وأنا اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك. فيجب أن تكون المرأة أو أن يتوفر في المرأة شرط المحرم إن احتاجت إلى سفر، أما إذا لم تحتاج إلى سفر فلا يشترط لها المحرم، كأن تكون من أهل مكة أو كأن تكون في عسفان مثلا أو مناطق قريبة ليس مسافتها مسافة سفر في مكة، أو في الشميسي في الحديبية أو نحو ذلك ليست مسافة سفر وهي ساكنة في ذلك المكان، يجوز لها أن تذهب إلى مكة من غير محرم، لأن المحرم يشترط في السفر. كم باقي شيء؟ متى ينتهي؟ ثمانية. طيب. وأيضا المرأة تزيد أمر آخر وهو عدم وجود العدة. المرأة التي توفي عنها زوجها إذا كانت في العدة، مثلا توفي عنها زوجها وتتربص في بيتها 14 فإذا كانت هذه الأشهر الأربعة مصادفة أو موافقة أو مواطئة للحج فنقول لا يجب عليها الحج، لأنها يجب عليها أن تعتد في بيتها. ولذا جاء في الموطأ، موطأ الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أن عمر كان يرد النساء اللاتي في العدة من البيداء، أي من ذي الحليفة، كان يردهن إلى المدينة، أي أنه يمنعهن من الحج لوجود مانع. ماذا؟ مانع العدة. يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى: ولو كانت عليها، أي المرأة، حجة الإسلام فمات زوجها لزمتها العدة في منزلها وإن فاتها الحج، لأن العدة في المنزل تفوت ولا بدل لها، والحج يمكن الإتيان به في غير هذا العام. وضحت أن العدة لابد أن تعتد 4 أشهر من يوم وفاة زوجها، فإذا اعتدت في السنة الماضية عفوا في السنة القادمة فات محلها، فات محل العدة. أما الحج فإنه يتكرر في كل عام مرة. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: وحديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على أعظم أحكام الحج، وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث جابر، وهذا الحديث هو عمدة في الحج. وصف جابر رضي الله عنه حجة النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن خرج من المدينة حتى رجع إليها، وصفه في أكثر أحواله، وذكر الأركان التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام والواجبات، حتى وذكر أكثر السنن التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. والمصنف رحمه الله تعالى عندما ذكر أو أورد حديث جابر، هذا من فقهه رحمه الله تعالى، حيث أنه يقول لك بلسان حاله: لا أريد أن أصف لك الحج، بل سأترك جابر رضي الله عنه يبين لك حجة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المراد، وإلا فإنه يستطيع أن يقول لك الأحرام من الميقات، الحج أن تقف كذا. هو ذكر هذه الأركان والواجبات والمحظورات وشروط الطواف وشروط السعي وأحكام الهدي والأضحية في نهاية الكتاب، أي كتاب الحج، ولكنه يريد أن يبين لك أن صفة الحج لا تأخذها مني، خذها من جابر رضي الله عنه، حيث أنه وصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام وصفا دقيقا يكفي ويغني عن كلامي. وهذا من سنن أهل العلم، وهو صنيع البخاري رحمه الله تعالى، حيث أنه بدأ صحيحه بماذا؟ مباشرة: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. بدأ مباشرة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى افتتح كتابه التوحيد بقوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لم يذكر مقدمة ولا شيء ولا كذا، بدأ مباشرة بكلام الله جل وعلا. كذلك البخاري بدأ بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك هذا المصنف عندنا هنا ذكر حديث جابر رضي الله عنه. ولهذا جعله بعض أهل العلم منسكا مستقلا، حديث جابر، أخذ حديث جابر من صحيح مسلم وجعله كتاب مستقل، كما فعل الإمام الألباني رحمه الله تعالى في كتابه حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفها جابر أو من حديث جابر. ذكر لك فقط حديث جابر وعلق عليه بعض التعليقات. قال جابر رضي الله عنه: النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج. هذا لا خلاف فيه، في أن النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن هاجر من المدينة من مكة إلى المدينة أنه لم يحج، إنما اعتمر، لكنه لم يحج. حج متى؟ قبل الهجرة، صحيح؟ حج قبل الهجرة، وذلك في البخاري من حديث جبير بن مطعم أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام واقفا في عرفة. جبير رضي الله عنه أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام واقفا في عرفة مع الناس، ثم استغرب أن هذا الرجل وهو النبي عليه الصلاة والسلام من قريش، من الحمص، وقريش لا تخرج إلى عرفة، يقول: نحن أهل الحرم لا نخرج. فاستغرب، فدل ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام حج قبل الهجرة، ولكن بعد الهجرة إلى السنة 9 كما قال جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، إذا قيده في المدينة. أما قبل المدينة فهناك حج. قال: ثم أذن في الناس في 10. الأذان هو الإعلام، الأذان في اللغة الإعلام، فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، أي أعلم أعلمهم ورفع صوته بالنداء. أما الأذان المعروف فهو جمل وألفاظ مخصوصة لنداء المخصوص. طيب، ثم قال أن النبي عليه الصلاة والسلام مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثله، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. النبي عليه الصلاة والسلام صلى الجمعة في المدينة وخطب الناس وبين لهم ما يلبس المحرم، كما في الصحيح ما يلبس المحرم، قال يلبس السراويل ولا البرانس ولا العمائم، ولا يلبس ثوبا مسه زعفران ولا ورس. ثم خرج إلى ذا الحليفة وصلى بها العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر، ثم انطلق إلى مكة. هذه اللفظة من جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذكر ما حصل لأسماء، فيه عدة مسائل. الأول الإحرام من الميقات، خرج النبي عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى ذي الحليفة وهو الميقات المؤقت المحدد من النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة، قوله صلى الله عليه وسلم أو قول ابن عباس أو قول ابن عمر عفوا أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، والحليفة تصير حلفة وهو شجر معروف، ويسمى أيضا بماذا هذا المكان؟ يسمى بماذا؟ بآبار علي، وهذه التسمية من تسمية العوام، ليست تسمية شرعية وليست من أقوال العلماء. واختلفوا لماذا سمي آبار علي، وقيل أنه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتل الجن هناك، وهذا كذب محض. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا يوجد أحد من الصحابة قاتل الجن، هذا كله من خزعبلات العامة ومن ترهاتهم لا حقيقة له، ولذا يأتي بعضهم في هذه الأبار فيرمي بها حجرا ويفعل كذا ويفعل كذا، هذا كله لا أصل له، هذا كله لا أصل له، بل لم تكن تعرف هذه التسمية إلا من قبل العامة، وليس للعلماء ذكر أنها تسمى أبار علي أنه منصوص عليها أو نحو ذلك. وقيل بارك الله فيكم أنها سميت بأبار علي بسبب علي ابن أو السلطان، سلطان دارفور في السودان اسمه علي ابن دينار، قيل سميت من أجله، وهذا توفي قريبا يعني قبل 100 عام، عام 35 و300 و1000 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت هذه التسمية معروفة قبل ماذا؟ أي قبل هذا الرجل، ذكرها ابن تيمية وذكرها ابن جماعة الشافعي أنها تسمى بأبار علي عند العامة، ولا يصح أن تسمى إلى هذا الرجل وعلي بن دينار الذي كان حاكم سلطان دارفور في السودان. ممكن أنه فعل حفر آبارا لأنه كان عرف بالاهتمام بالحرمين وحفر الآبار وكسوة الكعبة ونحو ذلك، لكن لا تصح النسبة إليه. إذن لابد من هذا الأمر وهو الإحرام من الميقات، وسيأتي معنا بالتفصيل في باب واجبات الحج. قبل ذلك نذكر ما هو الإحرام. تعريف الإحرام: الإحرام بارك الله فيكم هو نية الدخول في النسك، وليس هو إرادة النسك. ما الفرق؟ هناك إرادة النسك وهناك نية الدخول في النسك. الآن مثلا شخص في مكان ما في بيته في أقصى الشرق أو في أقصى الغرب ويريد أن يحج، يقول أنا الآن أريد أن أحج هذا العام، هل هذا مريد للنسك؟ هذا مريد للنسك؟ شخص يريد أن يحج، هل هو مريد؟ ليس المريد الاصطلاح الصوفي، هل هو يريد الحج؟ نعم يريد الحج. هل دخل في النسك؟ ما دخل في النسك. وجود النية لأداء الحج ليس هو الدخول في النسك. ولذا الناس تريد الحج من باكستان ومن العراق ومن اليمن ومن نيجيريا ومن كل مكان، هو يقول يحدث نفسه أنه سيحج ويذهب إلى الحملات ويحجز ويدفع ويفعل كل شيء. لكن هل نقول له الآن أنت يحرم عليك المحظورات الإحرام؟ لا نقول هذا. هذا هو إرادة النسك. أما نية الدخول في النسك أن يدخل في النسك، أن يقول أنا الآن دخلت في نسك الحج والعمرة، يقول هذا بقلبه ليس بلسانه، وأنه يحرم علي مثلا تغطية الرأس والطيب والنساء ولبس السراويل والعمائم كما سيأتي معنا في محظورات الإحرام. إذن الإحرام ما هو؟ هو نية الدخول في النسك وأن يشتغل بأعمالهما. ما حكم هذا الإحرام؟ ما منزلته؟ واجب، ركن، سنة، محرم، مكروه؟ هذه الأحكام الخمسة. الشيخ يقول واجب، هل توافقونه؟ واجب، يعني إذا لم يحرم، لأن الواجب سيأتي معنا، إذا لم يفعله الحاج تركه كما قال ابن عباس: من ترك نسكا فليرق دما. إذا ترك الإحرام يذبح شاة ويكفي. أحسنت. شوف الآن بعد أن تبين له الحكم تراجع وقال ركن. أحسنت، هو ركن، لا يمكن أن تؤدي المناسك من غير إحرام. ما هو الإحرام؟ نية الدخول في النسك. إنسان لا يريد الحج مطلقا، يريد أن يبيع ويشتري، دخل إلى عرفة يبيع الماء، هل نقول أنت حاج؟ لا يمكن، لابد أن يدخل في النسك ويتلبس بالنسك، أي أنه يحرم على نفسه وينوي هذا الأمر. مثل تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام هل يصح الإنسان أن يدخل في الصلاة من غير تكبيرة الإحرام؟ فقط يقول أنا الآن أريد أن أصلي، دخلت في الصلاة، يصلح؟ ما يصلح، لابد أن يكبر تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام ماذا؟ بمنزلة الإحرام. تكبيرة الإحرام في الصلاة بمنزلة الإحرام في الحج. فالحج أو فالإحرام بارك الله فيكم ركن من أركان الحج. هذا الركن الإحرام من قول جابر أنه أتى ذا الحليفة أن هذا الإحرام يتعلق فيه ركن وواجب ومستحبات. الإحرام ركن، لكن الإحرام من الميقات هذا الواجب. هنا عندنا إحرام، هذا ركن من أركان الحج والعمرة، لكن الإحرام من الميقات أي أنك تعقد النية في مكان معين، في ذي الحليفة، في لملم، في ذات عرق أو غير ذلك من المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم وصحت عنه، فهذا واجب من واجبات الحج. طيب هذا الواجب وهذا الركن الذي أدخل فيه بنية الدخول في النسك من هذا المكان، هل يستحب لي أن أفعل أمورا؟ يستحب لك أن تفعل أمور. ما هي؟ أولا الاغتسال، لما أخرجه الترمذي من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، أنه من أراد أن يدخل في النسك نقول له يستحب ويسن لك أن تغتسل كغسل الجنابة. يقول النووي رحمه الله تعالى: اتفق العلماء على أنه يستحب الغسل عند إرادة الإحرام بحج أو عمرة أو بهما، يعني أن العلماء اتفقوا وأجمعوا على استحباب الغسل لمن أراد نسك الحج والعمرة. وهذا الاغتسال بارك الله فيكم يسن للرجل وللمرأة وللحائض والنفساء، كما قال جابر أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها ولدت محمد بن أبي بكر رضي الله عنه، وهي الآن عندما ولدته هي في حال النفاس، ومع ذلك قال لها النبي عليه الصلاة والسلام اغتسلي اغتسلي، فدل ذلك على استحباب الغسل للرجال وللنساء سواء كانت هذه المرأة حائض أو ماذا أو كانت نفاس. طيب أيضا يسن بارك الله فيكم أن يحرم الإنسان المريد الحج والعمرة أن يحرم في إزار ورداء. عن جابر رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. إذا الأصل أن تلبس إزارا، ما وجدت أنا فقير لا يوجد عندي إزار أشتري إزار، لا يوجد عندي إلا سروال، إذا تلبس السروال. لا يوجد عندي نعلين تلبس الخفين ونحو ذلك. أيضا من الأمور المستحبة الطيب، أن يتطيب قبل الإحرام. بعد أن اتفق أهل العلم على حرمة الطيب على المحرم بعد إحرامه، عندنا الطيب واضح قبل الإحرام وبعد الإحرام، واضح بعد الإحرام هذا ما حكمه؟ محرم، محظور من محظورات الإحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم كما سأتي معنا: وأن لا يلبس ثوبا مسه طيب أو زعفران أو ورس. لكن قبل الإحرام اختلف أهل العلم في استحبابه، فذهب بعضهم كالأحناف إلى استحباب الطيب في البدن والثوب، يقول: تأتي بالطيب وتضعه على إزارك وردائك وعلى بدنك يستحب هذا الأمر. قالوا لحديث عائشة أنها كانت تطيب النبي عليه الصلاة والسلام لحله قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، أي أنه قبل أن يحرم كانت تطيبه عليه الصلاة والسلام، وقبل أن يطوف بالبيت لأنه تحلل التحلل الأول كما سيأتي معنا كانت تطيبه، فقالوا هذا يعم البدن والثوب. وذهب المالكية إلى كراهة الطيب مطلقا، لا بالثوب ولا بالبدن يكره، واستدلوا بحديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يرتدي العمامة وهي ممخضة بالطيب، فقال: يا رسول الله، ما يصنع الرجل الذي يريد النسك؟ أنا الآن دخلت في الإحرام. قال: انزع عنك عمامتك، اخلع جبتك وامسح عنك أثر الطيب. فقالوا: لا يجوز الطيب لا في البدن ولا في الثوب. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يجوز الطيب في البدن لا في الثوب، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح أنه يجوز التطيب في البدن تغتسل، بعد أن تغتسل تطيب البدن أي الجسم فقط، الجلد فقط، لا أن تطيب الإحرام أو الإزار والرداء. والدليل على ذلك بارك الله فيكم أن عائشة رضي الله عنها قالت كانت تطيب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الحديث الآخر بين موضع الطيب، قالت كنت أرى وبيصة الطيب في مفرقه صلى الله عليه وسلم، هاي المفرق هو في الشعر هنا، لأن الطيب كان على بدنه لم يكن على ثوبه. طيب، أيضا من المستحبات التنظيف. ما معنى التنظيف عند العلماء؟ نحن ذكرنا الاغتسال صحيح، ثم قالوا أيضا يستحب التنظيف أو التنظف. أحسنت، هذا هو، إذا رأيت أو قرأت كلمة التنظيف عند العلماء فالمراد بها نتف الإبط، حلق العانة، وتقليم الأظافر، والأخذ من الشارب. هذا هو التنظيف المراد عند العلماء، ولا سيما إذا ذكر مع الاغتسال، ولا سيما إذا ذكر مع الاغتسال. وفي الحقيقة هذا الأمر ليس فيه شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل قبل أن تحرم يستحب لك أو ينبغي لك، أو أرشد الصحابة إلى أن يقلموا الأظافر أو ينتفوا الإبط أو يحلقوا العانة أو نحو ذلك. إنما استحبه العلماء لماذا؟ لكي لا يحتاج إلى أن يأخذ شيئا بعد ذلك في إحرامه مثلا، ولا سيما في الماضي كان الوقت طويل، من مكة إلى المدينة 10 أيام وهو يسير، وبعضهم يحرم من أول أيام الحج من أول شوال، ولا يحل حتى كالقارن مثلا لا يحل إلا في يوم العيد، يجلس شهرين وهو محرم، فيحتاج إلى أن يقص أظافره قبل ذلك وينتف إبطه ويحلق عانته. فقال أهل العلم أنه يستحب له أن يأخذ من هذه الأمور التي أمر قبل ذلك بإزالتها والتي تحرم إزالتها بعد الإحرام. استحب بعض أهل العلم ماذا؟ الجماع قبل الإحرام. يصح هذا الاستدلال؟ النبي عليه الصلاة والسلام عندما صلى في ذي الحليفة العصر والمغرب والعشاء والفجر طاف على نسائه كلهم في ليلة واحدة، ثم اغتسل، ثم ذكر حديث زيد بن ثابت أنه اغتسل مرة أخرى لإهلاله. فأخذ بعض أهل العلم منهم الأحناف رحمه الله تعالى إلى استحباب أن يجامع الرجل زوجته قبل الإحرام، وهذا أيضا له وجه، أنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه طاف على جميع نسائه واغتسل غسلا واحدا عليه الصلاة والسلام. طيب، هذه هي المستحبات. هنا مسألة في الإحرام، وهي مسألة الصلاة عقب الإحرام. اتفق العلماء بارك الله فيكم على استحباب أن يقع الإحرام بعد صلاة. انتبه إلى الكلام، اتفق العلماء على استحباب الإحرام عقب صلاة، لم أقل الصلاة، صلاة أي صلاة. لماذا؟ لكي نبين لك الخلاف، أنه هل يوجد صلاة تخص الإحرام أو لا يوجد صلاة، لكن الجميع العلماء اتفقوا على استحباب أن يكون الإحرام الأفضل أن يكون بعد الصلاة. ولماذا هذا الاختلاف؟ لأنهم اختلفوا في أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين ثم أحرم. ما هذه الصلاة؟ الذي قال أنها صلاة تخص الإحرام قال يسن أن يصلي ركعتين ثم يحرم. الذي قال أنها صلاة الظهر قال يستحب أن يصلي بعد فريضة، وليس هناك صلاة تختص بالإحرام. وضحت؟ نعيد. النبي عليه الصلاة والسلام كم مكث في ذي الحليفة؟ كم صلاة صلى؟ العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر ثم أحرم ومشى. العصر ننتهي منها، صلى المغرب والعشاء ثم نام، فأتاه جبريل فقال له انتبه لهذا الحديث حتى تفهم ما هو الصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام قدم إلى ذي الحليفة، صلى العصر، هذه لا علاقة لنا بها، ثم صلى المغرب والعشاء، ثم بعد ذلك أتاه جبريل قال آتاني هذه الليلة آت من ربي، وقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. متى أتى؟ بين العشاء والفجر. طيب، ما هذه الصلاة التي صلىها؟ الفجر ولا الظهر؟ نريد فقهاء. أتاني الليلة آت من ربي وقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمره في حجة. بعد الظهر. ما الدليل؟ لا، هو الآن أتاني الليلة آت، نحن ننظر متى قال النبي عليه الصلاة والسلام أتاني الليلة آت من ربي؟ بعد الفجر. الآن هو صلى المغرب تبه والعشاء ثم نام، فأتاه جبريل وقال له إن الله يأمرك أن تصلي في هذا الوادي المبارك وأن تقول عمرة في حجة، ثم صلى الفجر. بعد أن صلى الفجر قال لأصحابه أتاني الليلة آت من ربي وقال صلي في هذا الوادي المبارك. صلاة الفجر انتهت ولا ما انتهت؟ انتهت. إذن صلى ماذا؟ الظهر. صلي في هذا الوادي المبارك أي صلي صلاة الظهر ثم احرم بعد الصلاة ثم انطلق إلى مكة. فالصحيح بارك الله فيكم أنه لا يوجد صلاة تختص بالإحرام، إنما السنة أن يصلي الإنسان ماذا؟ أن يحرم بعد فريضة. مثال ذلك إنسان وصل إلى الميقات قبل صلاة الظهر، نقول ممتاز جدا، إن اغتسل في الفندق فلا بأس، وإن اغتسل في الميقات ثم نقول له انتظر بارك الله فيك حتى تصلي الظهر مع الإمام وتمشي، أنت الآن أدركت السنة، أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر. ولهذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي صلاة الغداء ثم يحرم، قال هكذا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، أي أنه صلى بعد فريضة. ابن عمر صلى ماذا؟ صلى بعد أحرم بعد صلاة الفجر، فدل ذلك على أنه أحرم بعد صلاة فريضة. طيب، مسألة الأخيرة حتى نختم بها، مسألة الاشتراط عند الإحرام. ما معنى الاشتراط؟ الاشتراط كما جاء في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنه أن ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها كانت تشتكي، أي أنها مريضة وكانت تخاف يعني قد يمنعها هذا المرض من إتمام النسك أو لا يتم، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال حجي واشترطي وقولي فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا الحديث أخرجه من؟ البخاري ومسلم. لو تفتح صحيح البخاري أين تجده؟ أين تبحث عنه؟ في كتاب؟ لا تجد هذا في كتاب الحج. لو تفتح كتاب الحج في صحيح البخاري تبحث عن هذا الحديث لا تجد هذا الحديث مطلقا. أين هو؟ تعرفون أين هو؟ في كتاب النكاح. لماذا؟ لأن في نهاية الحديث وكان الضباعة تحت المقداد بن الأسود وكان مولى ليس من قريش، فذكره في باب الكفاءة في النسب. هذا فقه البخاري رحمه الله تعالى. عندما ينظر الإنسان يبحث عن هذا الحديث أين يبحث؟ في كتاب الحج، في باب الإحصار، في باب كذا، ممكن غير موجود في كتاب الحج، ذكره في كتاب النكاح، ليس لوجود الشرط بل لنهاية الحديث لأنها كانت ضباعة وهي بنت الزبير بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام أو بنت عمته من قريش من بني هاشم، وكانت تزوجت المقداد ابن الأسود. فهذا الاشتراط بارك الله فيكم اختلف فيه أهل العلم، هل يسن مطلقا أو لا يسن مطلقا أو يسن عند الحاجة؟ اختلف أهل العلم، فقال بعض العلماء أنه سنة مطلقا، ولهذا ذهب الحنابلة يقول أي إنسان يريد الحج والعمرة يشترط، مريض، لست مريض، تخاف السرقة أو لو تخاف كذا، تخشى من تعطل السيارة أو نحو ذلك، أو أن لا تمكن من أداء الحج أو العمرة، يسن لك أن تشترط. الثاني يقولون ليس بسنة مطلقا، لا يسن أن تشترط، وهذا مذهب المالكية والأحناف، واستدلوا بأثر عن ابن عمر أنه كان ينكر الاشتراط، وقال أهل العلم أن جميع الصحابة خالفوا ابن عمر في هذا، بل حتى خالفه أبوه عمر رضي الله عنه أنه كان يحث الناس على الاشتراط لمن كان خائفا. القول الثالث وهو الصحيح من الأقوال التي مضت أنه يسن عند الحاجة، كما في حديث ضباعة أنها كانت شاكية، فنقول الذي يشتكي، الذي يخاف أن لا يصل إلى مكة ويفوته الحج والعمرة، أن نقول له اشترط، أن تقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. مثال ذلك بارك الله فيكم، شخص خرج من المدينة من ذي الحليفة مثلا بعد صلاة المغرب من يوم عرفة، يريد الحج، والسيارة التي يركبها يعني فيها شيء من الخلل، تارة تنطفئ وتارة تشتغل وتارة ترتفع حرارة وتارة كذا وتارة كذا، يخشى من هذه السيارة، فيقول أنا أريد الحج لكن أخشى أن هذه السيارة تتعطل علي فلا أتمكن من الوصول إلى مكة، نقول له حج واشترط، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. تعطلت السيارة وخرج وقت الوقوف بعرفة فات الحج، فنقول له البس ثوبك وارجع إلى المدينة أو انتظر في أي مكان، المهم أنك الآن أصبحت حلالا مجانا، لا يجب عليك أن تحلق ولا يجب عليك أن تذبح شيئا. هذا هو فائدة الاشتراط، هناك اشتراط وهناك إحصار. إذا الإنسان ذهب إلى مكة ومنع، لا نقول له خلاص البس ثوبك وارجع إلى أهلك، لا بد أن تحلق وتذبح وتتحلل، هذا هو الإحصار. أما الذي اشترط فإنه يتحلل مجانا. المسألة الأخيرة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أسماء أن تستثفر وتغتسل وتحرم، أو أن تغتسل وتستثفر وتحرم، وهنا يسن كما ذكرنا لكم أن للحائض أن والنفساء أن يغتسلن، والاستثفار هو أن تضع على وسطها، تشد وسطها بقماش أو نحو ذلك، وتأتي بقماش آخر وتضعه من الأمام والخلف، مثل الآن الذي أجلكم الله الذي يعرف بحفاضات أنها تربط الحزام، هذا هو الاستثفار، يؤخذ من استثفار الدابة. الاستثفار أن تربط في وسطها قطعة من القماش، ثم تربط من الأمام قطعة أخرى، ثم تأتي به إلى موضع الدم وتربطه من الخلف فيشد مكان الدم فلا ينزل الدم، هذا هو الاستثفار. طيب، لعلنا نقف عند هذا القدر، ونسأل الله بعزته وجلاله أن ينفعنا بما قلنا ونجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله سبحانه وتعالى أجل أعلى وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.